Muhammad Ayyubasi. He was born in United Kingdom, I mean in London, February 1995. Now he is living in Egypt. So he came here from Egypt. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فإنما يسرنا بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ليس في القرآن يا شيخ. يا حامل القرآن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. والسماوات العلى. وهل أتاك أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم اكثوا والشمس وضحاها والشمس وضحاها